تعس عبد الدينار، تعس بمعنى هلك وخسر، وعبد الدينار أي من كان عبدا للدينار، والعبودية في الأصل الذل، أي من ذل له أي للدينار حتى كان الدينار أكبر همه. والدينار هو النقد من الذهب، النقد من الذهب هو الدينار، ويسمى عندنا جنيه، يسمى جنيه السعودي مثلا، جنيه فرنجي وما أشبه. تعس عبد الدرهم النقد من الفضة، وعبد الدرهم الذي خضع له وذل له حتى استعبده، مثل أولئك الذين ليس لهم هم إلا البيع والشراء والتجارة، تجدهم مثلا أفكارهم وعقولهم ومنامهم ويقظتهم كلها لجمع الدينار والدرهم. هذان نوعان من المال. النوع الثالث، تعس عبد الخميصة. الخميصة هي الثياب، هي ثوب مطرز له أعلام، نعم، وهذا عائد إلى اللباس. تعس عبد الخميلة، الخميلة القطيفة، وهذا عائد إلى الفراش. من الناس من همه جمع المال، ومن الناس من همه تحسين ثيابه، ومن الناس من همه تحسين فراشه، نعم، وهذا على ضرب المثل. وإلا فمن الناس أيضا من همه تحسين مركبه، ومن الناس من همه تحسين مطعمه، لكن هذا على سبيل المثال. قال الخميصة تعس وانتكس. ها؟ إيه؟ نعم. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هذا مما يدل على عبوديته لهذه الأموال. إن أعطي المال رضي، وأنت حبيبه وصديقه ورفيقه، وإن لم يعط سخط، سخط عليك، وربما سخط حتى عن العبادة والعياذ بالله. إذا أعطيته أقبل على العبادة وصار حريص، وإذا ما أعطي أعرض واستنكر وبعد حتى عن العبادة. وقوله تعس وانتكس يعني معناه أنه تعس مرتين، تعس ثم انتكس. ويقال إن التعس هو الانكباب على الوجه، يطيح على وجه، والانتكاس على قفاه، كأنه يطيح على وجهه كذا ثم ينتكس، نعم، فيكون هذا أشد والعياذ بالله. ها؟ انتكس. يعني غلط، انتكس. طيب، هذه الجمل تعس وتعس وانتكس، هل هي دعاء أو خبر؟ يحتمل، حقيقة يحتمل أن تكون دعاء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه التعاسة والانتكاس، ويحتمل أن تكون خبرا. وأيهما أقرب؟ الخبر أبلغ، الخبر أبلغ، لكن الخبر قد يشكل عليه أن من الناس من يكون هذه حاله ولا يحصل له هذا. هذا هو المشكل، وإلا لا شك أن الخبر أبلغ وأعظم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بأن هذا تاعس هالك ما له خير. وإذا شيك فلن تقش، إذا شيك فلن تقش، كل هذه الجمل فيها سجع، لكنه سجع غير متكلف، وهو مما يطيب للسمع، السجع يطيب للسمع. إذا شيك، شيك فعل ماضي مبني للمجهول، ونظيره قيل وبيع وما أشبه. ومعنى شيك أي أصابته شوكة. فلن تقش أي فلا أخرجها بالمنقاش، وظاهر اللفظ فلن تقش هو بنفسه، وليس المعنى فلا طلب من، فلا وجد من ينقشها له، بل الظاهر أنه نفسه عنده من المهانة والعجز والكسل ما لا يدفع عن نفسه أدنى ضرر. لأنه ما همه إلا الترف، يصاب بالشوكة فلا ينتقش. هذا إذا جعلناه خبرا، وإن جعلناه دعاء فإن معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه بأنه لا بأن لا يندفع الضرر عنه حتى هذا الضرر السهل، إذا شئت فلا ينتقش، يعني أن الله لا ييسر له الأمور ولا يحصل له المقصود، بسبب أنه إذا أصيب بأدنى شيء عجز عن إزالته عنه. والواقع أن الأمر كذلك بالنسبة للمترفين. أنتم الآن إذا تأملتم أحوال المترفين الذين ليس لهم هم إلا جمع المال وإصلاح الثوب والفراش والسيارة والمسكن وما أشبه ذلك، تجده من أعجز الناس ومن أخمل الناس، ما يتحرك. نعم، حتى إن بعضهم يمكن يثقله أن يأخذ مشلحه ويضعه في العلاقية. شاهدنا أناس إذا جاء وقف يبي مثلا الخادم ولا غيره يأخذ مشلحه ويحطه على العلاقية من المهام. هذا هو الواقع. وقوله طوبى لعبد، هذا عكس الأول. نعم، لا، أن أعطي أي إنسان يعطيه من المال كولي الأمر مثلا أو أي واحد، يعني ما همه إلا المال، ما يرضيه إلا المال ولا يسخطه إلا المال، يرضى لوجوده ويسخط لفقره الله عز وجل، سواء الله أو غير. نعم نعم، ها ربما ما يمنع مسلم لك. قال طوبى لعبد، طوبى فعلى، فعلى فعلى مؤنث أفعل، وهذه الكلمة مشتقة من الطيب، فكأن لو كانت مذكرا لكان أطيب، فكان لفظ أطيب أو أطيب، لكن هنا قال طوبى على وزن إيش؟ فعلى من الطيب. إذا قلت إنه من الطيب، لماذا لم تكن طيبا؟ نقول لأنه لما ضم أول الفعل وكانت الياء ساكنة فإنه لا بد أن تنقلب واوا لمناسبة الضم فيقال طوبى. وقوله طوبى لعبد إلى آخره، هل المراد الشجرة المعينة في الجنة أو أن المراد العيشة الفضلة الطيبة في الدنيا والآخرة؟ الثاني هو الأحسن وهو الأعم، يعني الحياة الطيبة والعيشة الطيبة وحصول المقصود ودفع المكروه تكون لهذا الرجل. لعبد وصفه بالعبودية لأنه قد قام بحقه، أخذ بعنان فرسه، في لفظ آخذ بعنان فرسه، آخذ، الفرق بين هذا الرجل والأول، أخذ أو آخذ بعنان فرسه، العنان هو المقود، مقود الرسن الذي يقاد به الفرس، بعنان فرسه في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله. فهذا الرجل مستعد متهيئ دائما، عنان فرسه في يده، متى وجد الداعي ركب، ما همه نفسه أن يصلح نفسه أو ثوبه أو فراشه. ولهذا قال أشعث رأسه مغبرة قدمه، منين؟ من الغبار في سبيل الله. أشعث رأسه يعني أنه غير مرجل ولا مدهون ولا شيء، أشعث. قدماه أيضا مغبرة من غبار سبيل الله عز وجل. إذن هو يعمل تماما ولا يعمل؟ لأن الغبار ما يأتي إلا من العمل والحركة والنشاط والقوة. يقول أشعث رأسه، رأس ولا رأسه؟ رأس. ليش؟ خبر مؤخر، نكره مؤخر، وين الخبر؟ وين الخبر؟ أشعر فاعل إيش؟ فاعل أشعر، فاعل لأشعر. هنا نعم، لو قال أشعث رأسه لصار معناه رأسه أشعث مبتدا وخبر، لكن قال أشعث رأسه فرأسه هذه فاعل أشعث. نعم، مثل ما تقول حسن وجهه. طيب، مغبرة قدماه، مغبرة هذه صفة لرجل، ويجوز أن تكون بالنصب على أنها حال، لأن الرجل وصف، وإذا وصفت النكرة جاز وجود الحال منها. وقوله مغبرة قدماه، قدماه مرفوعة ولا منصوبة؟ مرفوعة، مرفوعة على أنها فاعل مغبرة، لأن مغبرة اسم فاعل وقدماه فاعل. فإذا قلت كيف صارت مغبرة مؤنث صفة لرجل وهو مذكر، قلنا لأن النعت هنا ماذا يسميه النحويون؟ النعت هنا سببي، النعت سببي لا حقيقي. وأظن ما خلفناه خلفناه، النعت سببي لا حقيق. إذا كان النعت رافعا لاسم ظاهر هو سببي، مررت برجل قائم أبوه، قائم هذه صفة لرجل من حيث الإعراب، لكن من حيث المعنى للأب، وصف للأب، ولهذا تتبع الأب. مررت برجل قائمة أمه، ولا قائم أمه، قائمة. مررت بامرأة قائمة أبوها، ما يجوز. مررت برجل بامرأة قائم أبوها، زين. إذن هذا سبب يسميه النحويون النعت السببية، مغبرة قدماه. مع هذا الرجل العامل المتهيئ المستعد ممتثل للأمر غاية الامتثال، ما يقول ليش تحطونه في هذا، ليش تحطونه في هذا، أي شيء يوجه إليه القائد، إليه القائد يتجه إليه. شف، كان في الحراسة، كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، قال له احرس يحرس، ما يقول والله حط حاسم غيري أنا تعبان أبناء. إذا كان في الساقة وهي مؤخر الجيش، ما يقول ليش تخدم مؤخر، حطهم في المقدم أو حطهم في اليمين أو في اليسار، لا، أي شيء يضعه فيه القائد يمتثل ولا يرى لنفسه حقا، لأنه يتبع المصلحة. إن قلت إن كان في الحراسة، كان في الحراسة، هذا تحصيل حاصل، ها؟ توكيد. مثل ما إذا قلت إن كان قائما، كان قائما، كيف يكون؟ والمعلوم أن جواب الشرط مخالف لفعل الشرط، فالجواب أن المعنى إن كان في الحراسة قام بها على أتم وجه، كان في الحراسة يعني ناهيك به الحارس، فاختلف المعنى بين فعل الشرط وجواب الشرط. إن كان في الساقة أيضا، مهم معناه إن كان في الساقة، لا، المعنى كان في الساقة يعني حمل قوم أن يأتيهم أحد من ظهورهم، أفهمتم؟ فصار المعنى إن كان في هذا المكان قام به على أتم وجه، سواء في الساقة أو في الحراسة. وهذا دليل على أن الرجل قائم بما يلزمه، ممتثل لما يؤمر به، وهذا في الحقيقة تجده نادرا. فهذا جمع بين ثلاثة أوصاف: الاستعداد التام، لا أكثر من ثلاثة أوصاف، والانشغال التام بالجهاد حتى أنه ما يصلح لا رجله، ما يغسل لا رجله ولا يصلح شعره. والثالث الامتثال التام. من أين يؤخذ؟ إن كان في الحراسة وإن كان في الساقة. والرابع إتقان عمله والقيام به على أكمل وجه، لقوله كان في الحراسة وكان في السفر. وهذا والله هو المجاهد حقا، هو المجاهد. أما المجاهد الذي لا يريد أن يكون في مكان معين ومنابذ ومخالف وغير مؤتمر، هذا غير مجاهد. هذا هو الذي له العشرة الطيبة من فضله، تجد في هذه الأماكن وعلى هذا الوصف لكنه في نعيم. لماذا؟ لأنه راض مطمئن، قلبه متنعم، ولهذا قال طوبى له. والنعيم حقيقة هو نعيم القلب، نعيم نعيم القلب. إن الأبرار لفي نعيم ولو كانوا فقراء، لأن النعمة أو النعيم هو نعيم القلب. وتأمل قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم على الجحيم. لا يذوقون فيها في إيش؟ في الجنة الموت إلا الموتة الأولى. هم يتين بالجنة الميتة الأولى؟ لا، لكنهم في الحقيقة هم في الجنة وهم في الدنيا، لأنهم في نعيم، في نعيم. ولهذا يروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لما حبس قال ما يصنع أعدائي بي، يعني أي شيء يصنعون بي؟ إن جنتي في صدري وإن حبسي خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة. ما شاء الله. المهم نقول جنتي في صدري، يعني لما يجد في صدري من النعيم والسرور. حتى إن بعض السلف يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليهم السوء. نعم، هذا الرجل عن فضلك في هذا المقام العظيم وفي هذه الأعمال الصعبة الشاقة وفي هذا الامتثال العظيم والاستصغار لمن فوقه، هو في أطيب ما يكون من العيش. قال النبي عليه الصلاة والسلام مبين حال هذا الرجل أيضا، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. هذا في الدنيا، إن استأذن ما يؤذن له. لماذا؟ لأنه حقير في أعين الملوك والأمراء والكبراء والأعيان، حقير. نعم، وخامل الذكر عنده، لكنه عند الله وجيه، عند الله وجيه. إن شفع يعني إن توسط لأحد، والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وسميت شفاعة لأن الشافع يجعل المشفوع له شفعا. المشفوع له واحد، فإذا انضم إليه هذا الشافع صار الطالب للحاجة كم؟ اثنين. فلهذا سميت شفاعة. وقولنا أن الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، لو أنك طلبت من شخص أن يشفع لك لدى ديوان الخدمة على أن تكون في وظيفة، وش نوع الشفاعة؟ جلب منفعة أو دفع مضرة؟ جلب منفعة. ولو حكم عليك بضريبة فطلبت من شخص يتوسط إليك لدى الجهات المسؤولة أن يضعوا هذه الضريبة، هذه دفع مضرة. كذا في يوم القيامة الشفاعة لمن استحق النار أن لا يدخلها أو لمن دخلها أن يخرج منها، هذا لدفع مضرة. وفي أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذا لجلب منفعة. فإذن الشفاعة نقول في تعريفها هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. ما وجه تسميتها بهذا الاسم؟ لأن الشافع يشفع المشفوع له، أي يجعله شفعا اثنين. فبدل ما كان طالب الحاجة واحد وهو المشفوع له، صار الآن بالشافع صار اثنين، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث مناسبة للباب ظاهرة جدا، لأن الصنف الأول من الناس يريد إيش؟ يريد الدنيا، عبد للدينار وعبد للدرهم وعبد للخميصة وعبد للخميرة. طبق هذا على حال كثير من المسلمين اليوم، ما أقول أكثرهم لكن كثير منهم، تجد أنه ينطبق تماما. تجد مثلا في دكانه وداع الصلاة يقول حي على الصلاة، ولكنه لا يصلي. فإن كان هناك سلطة أغلق الباب على نفسه حتى يخرج الناس من الصلاة، أو أغلق الباب وصار يتجول في السوق، وهذا شاهدناهم بأعيننا. نعم، هؤلاء نسميهم عبيد الدنيا. لو كانوا عبيدا لله عز وجل لكانوا إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، لكنهم عبيد للدنيا. وهذا كما أنه من ضعف الدين فإنه من قلة العقل، سفه عظيم يا أخوان. كيف سفه؟ المال مخلوق لك ولا أنت مخلوق للمال؟ المال مخلوق لك، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكنك الآن جعلت نفسك مخلوقا له. أنت مخلوق لله والمال مخلوق لك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الذي من أجله خلقت العباد، كل الذي في الأرض مخلوق لك، فكيف يليق بك وأنت رجل عاقل أن تجعل ما خلق لك غاية وتجعل نفسك أنت خادما له؟ فأنت الآن خادم، بينما إن المال هو الخادم ويعجبني ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الصدد، قال: ينبغي للإنسان أن لا يجعل المال أكبر همه أو غاية قصده، بل يجعله بمنزلة الحمار يركبه. ما قال ولا بمنزلة البعير، نعم، بمنزلة الحمار يركبه، أو بمنزلة بيت الخلاء يقضي فيه حاجته. نعم، الله أكبر. والله لو جعلنا المال هكذا استرحنا، لكن كثير من الناس الآن على العكس من هذا. ثم نقرأ المسائل. يقول المؤلف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة وحكمه، حرم ولا جائز؟ محرم، وقد يكون شركا كما سبق على حسب التفصيل السابق. ولكن يجب أن نعرف أن من أخذ شيئا من الدنيا ليستعين به على الآخرة فإنه خارج من هذا الحكم. نعم، يعني ما أراد الدنيا بعمل الآخرة، بل أراد عمل الآخرة واستعان بالدنيا عليه، استعان بالدنيا عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام: إنه يفرق بين من أخذ المال ليحج وبين من حج ليأخذ المال، فالثاني ليس له في الآخرة من خلاقه. من أخذ المال ليحج، ما هو الغرض؟ الحج، والمال وسيلة. ومن حج ليأخذ المال، صار المال هو الغاية والحج وسيلة. مثله أيضا طلب العلم، من طلب العلم ليأخذ المال فليس له في الآخرة من خلاقه. ومن أخذ المال ليطلب العلم ويستعين به على طلب العلم، هذا يجوز ولا لا؟ يجوز، وهو غرض مباح. نعم، به العلماء، يماري به السفهاء، أو يجاري به العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوى مقدار من الله. هذا من عمل الدنيا، والإنسان يريد هذا. أو مثل قد لا يريد المال لكن يريد أن يصل إلى مرتبة معينة، نعم، ليتوصل بها إلى غرض، لكن ليريد المرتبة المعينة ليتوصل به إلى غرض بها إلى غرضه، إذا كان قصده نفع الإسلام والمسلمين فهذا جائز، يعني مثل وقتنا الحاضر الآن، صار للشهادة اعتبارا. أولا، خل لقبه يبدأ بلفظ دال، إذا كان لقبه يبدأ بلفظ الدال فهذا يعطى مناصب كبيرة، وإن كان لا يبدأ بلفظ الدال لو كان من أعلم الناس وأنصح الناس وأحزم الناس وأكيس الناس فإنه صفر على اليسار. فإذا أراد الإنسان أن يتوصل، إذا أراد الشهادة ليتوصل بها إلى أن ينفع ويفيد، ما هو لأجل أخذ المال أو لأجل يقال فلان دكتور أو ما أشبه ذلك، يكون هذه إرادة حسنة ولا لا؟ تكون هذه إرادة حسنة ولا حرج فيها. المهم، وهذا حقيقة، إن ابتلينا الآن بهذه الأنظمة، ابتلينا بأن يجعل المدار على الشهادة التي قال فيها الشنقيطي رحمه الله: أنا علمي ليس في بطاقة في قارورة. نعم، بطاقة في قارورة، يعني الشهادة بطاقة، قارورة يحطونها بقوي الزجاج علشان ما يجيها صدى ولا يجيها بلل ولا شيء، تعلق أحيانا. نعم. طيب، يقول الثانية إيش؟ تفسير آية بود، وهي قوله: من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، إلى آخر، وقد سبق تفسيرها وتقسيم الناس فيها. الثالثة، تسمية الإنسان المسلم عبدا للدينار والدرهم. والخميصة سيدي عندكم، عبد الدينار والدرهم والخميصة إيش بعد؟ والخميل، حديث فيها أربعة أشياء. تسميته عبدا لها لماذا؟ لأنه ذل لها وجعلها أكبر همه ومبلغ علمه. تجد مثلا عند النوم قد أحضرت له دفاتر المعاملات ليتصفحها، يشوف ماذا ربح وماذا خسر، ليتوقع الخسارة ويطلب الربح في اليوم التالي. ولكن صفحات الأعمال، نسأل الله أن يتوب علينا، صفحات الأعمال نتصفحها عند النوم، علم بسط، ما يتصفحها أحد، اللهم إلا من ما شاء الله، على كل حال الناس من خير. ولهذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام عبدا للدينار والدرهم. الرابعة، تفسير ذلك بأنه إذا أعطي رضي، وإذا لم يعط سخي. تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخي. هذا يعني معناه الرسول صلى الله عليه وسلم قرر معنى العبودية، إنه يغضب لفقد المال ويرضى لحصوله، سواء كان ذلك الإعطاء من الله عز وجل أو كان من المخلوق. كم من إنسان يكون صديقا لك ومحبا لك ويشهد الله على حبك، فإذا جاءك يوم من الماء من الأيام وقال أعطني، والله يا أخي ما تستحق ولا يحل لك أن تأخذ، صار بينك وبينه عداوة. نسمي هذا عبد الدينار. الخامسة، قوله تعس وانتكس، دعا عليه مرتين بالتعاسة والانتكاس حتى لا يستطيع أن ينقذ نفسه من الهلاك. والثامنة، السادسة، قوله وإذا شيك فلن تقش. إيش قلنا إذا شيك فلن تقش؟ إذا أصابته الشوكة لم يخرجها، وهو كناية عن أنه لا يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه، يكون ذكرة الشوكة على سبيل التمثيل، وهي أدنى شيء. الشوكة ما من أحد يصاب بشوكة إلا قال بظفره وأخرجه، فهي سهلة. فإذا كان لا يستطيع دفع هذا الضرر فما هو أعلى منه، لا من باب أولى. السابعة، نعم، مثل قصتات من طوبى لعبد. والصفات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ كم الصفات؟ أربع. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم يعني اتخذوها أيضا ربا من دون الله. اتخذوا الضمير يعود على من؟ على النصارى بقوله والمسيح ابن مريم، لأن المسيح ابن مريم عند اليهود ما اتخذ إلها، بل إنه عندهم والعياذ بالله ابن زانية، ولهذا حاولوا قتله وادعوا أنهم قتلوا. أحبارهم جمع حبر، ويقال حبر، حبر وحبر، وهو واسع العلم يعني العالم، جمع حبر وهو العالم. ورهبانهم جمع راهب وهو العابد. اتخذوهم أربابا من دون الله يعني جعلهم أربابا، أي مشاركين لله عز وجل في التشريع، لأنهم يحلون ما حرم الله فيحله هؤلاء، ويحرمون ما أحل الله فيحرمه هؤلاء، فجعلوهم أربابا من دون الله. نعم. وقوله المسيح ابن مريم يعني واتخذ المسيح ابن مريم إلها مع الله، ولهذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، والعبادة التذلل والخضوع بفعل الأوامر واجتناب النواهي. إلها واحدا هو الله عز وجل، وإله بمعنى مألوه أي معبود مطاع، وليس إله بمعنى آله كما قيل به أي قادر على الاختراع، فإن هذا تفسير المتكلمين، هذا تفسير المتكلمين الذين فسروا الإله بأنه القادر على الاختراع، وعلى رأيهم يكون الإله بمعنى الرب، ويكون معنى قول لا إله إلا الله لا رب إلا الله، وهذا ليس بتوحيد، لأنه لو كان توحيدا لكان المشركون الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام موحدين، يعني هم يقولون لا رب إلا الله. نعم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون الله. نعم. فالحاصل أن معنى إله أي مألوه أي معبود مطاع سبحانه وتعالى، إلا إله واحدا سبحانه إيش عما يشركون، سبحانه ما فيه وتعالى، سبحانه سبحانه. تقدم لنا أن سبحان اسم مصدر، وأنها معمول لفعل محذوف دائما وجوبا، وش التقدير؟ وسبح سبحانا أي تسبيح، لأن اسم المصدر بمعنى المصدر، فإذا قلت أكلمك كلاما أي تكليما، وسبح الله سبحانا أي تسبيحا، فهي مفعول مطلق عاملها محذوف وجوبا. ثم هي ملازمة للإضافة، ملازمة للإضافة، إما إلى مضمر وإما إلى مظهر، إما إلى مضمر كما هنا سبحانه، نعم، وإما إلى مظهر مثل سبحان الله. طيب، ومعنى التسبيح التنزيه، معناه التنزيه، سبحته أي نزهته، وتنزيه الله عز وجل عن كل نقص، عن كل نقص. ويحتاج نقول ومماثلة المخلوقين؟ لا، لأن المماثلة نقص، لكن إذا قلناها فهي من باب زيادة التوضيح، حتى لا يظن أن تشبيه الخالق بالمخلوق في الكمال من باب الكمال. نعم. فإذا نقول تنزيه الله عن كل ما لا يليق به من نقص أو مشابهة المخلوقين. نعم. وقوله عما يشركون أي مما سواه من المسيح ابن مريم والأحبار والرهبان والأشجار والأصنام وغير ذلك. الله تعالى منزه عن كل شرك وعن كل مشرك به وكلمة عما يشركون هذه من بلاغة القرآن أنها جاءت محتملة لأن تكون مصدرية وموصولة. إذا كانت مصدرية صار المعنى سبحان الله عن شركهم، إذا كانت موصولة صار المعنى سبحان الله عن الذي يشركونه به، فتكون صالحة للأمرين، تنزيه الله عن الشرك وعن المشرك به. طيب إذن لا تصلح هذا وهذا، يعني كون نجعلها للأمرين جميعا أحسن لعدم المنافاة للجميع، لأن الصحيح كما تقدمنا مرارا أن المشترك يجوز استعماله في معنييه إذا لم يكن بينهما تعارض. نعم. قال فقلت يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، إنا لسنا نعبدهم يعني ما نعبد الأحبار والرهبان، يعني ما نسجد لهم أو نركع لهم أو ننذر لهم أو نذبح لهم، لا. وهذا بالنسبة للأحبار والرهبان صحيح، لكن بالنسبة للمسيح الظاهر أنهم يعبدونه، يعبدونه، فيكون قوله لسنا نعبدهم بالنسبة للأحبار والرهبان بدليل رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه في قوله أليسوا يحلون، وهذا الوصف لا ينطبق على عيسى بن مريم، لا ينطبق عليه أبدا. وقد حاول بعض الناس أن يعل الحديث بهذا المعنى مع ضعف سنده، والحديث حسنه الترمذي كما سيأتي، وحسنه من المتأخرين الألباني وجماعة آخرون، وبعض العلماء ضعفه وحاول أن يعله بهذا المعنى الذي قلت، حيث قال إن عيسى بن مريم ما يحل ما حرم الله ولا يحرم ما أحل الله، فيقال إن قول عدي لسنا نعبدهم إنما يعود على من؟ على الأحبار والرفاء. أما عيسى بن مريم فمن المعلوم أنهم يعبدونه ويقول هو الله. فقال أليس يحلون ما حرم الله فتحرمون، أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. شف بدأ بتحريم الحلال لأنه كما سبق لنا أعظم من تحليل الحرام، أعظم تحريم الحلال أعظم من تحليل الحرام، كلاهما محرم، ولا تقول لما تصبر سنتكم كذبة هذا حلال وهذا حرام. قلت بلى، بلى ماذا الجواب؟ بلى ولا نعم؟ بلى. قال فتلك عبادته، تلك عبادته، ووجه كونها عبادة أن العبادة من معناها الطاعة، من معناها الطاعة، وطاعة غير الله عبادة له، لكن بشرط أن تكون طاعة في غير طاعة الله. أما إذا كانت طاعة في طاعة الله فهي من عبادة الله، من طاعة الله، كما لو أمرك أبوك بأن تصلي فصليت، هل تكون عابدا لأبيك لطاعتك له؟ لا، بل إنك مطيع لله، لأن أمر غير الله بطاعة الله وامتثال أمره هو امتثال لأمر الله في الحقيقة. يستفاد من هذا الحديث أن الطاعة بمعنى العبادة، تقيد ولا ما تقيد؟ تقيد، لا بد أن نقيدها، الطاعة في مخالفة شرع الله هذه من عبادته، أما في عبادة الله فهي من عبادة الله، ولكن هؤلاء دالون على الخير، آمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. طيب يستفاد من هذا الحديث أن اتباع العلم أو العباد فيما يخالف شرع الله من اتخاذهم أربابا، من اتخاذهم أربابا، ولكن هذه الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتابعهم مقدما رأيهم على دين الله، يعلم أنهم مخالفون لدين الله فيتابعهم رضا بما هم عليه وسخطا لماذا؟ لطاعة الله أو لشرع الله. فهذا لا شك في كفر، هذا لا شك في كفر، لأنه كره ما أنزل الله. وقد قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولا تحبط الأعمال إلا بالردة والكفر، فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر. نعم، إذا هذا القسم الأول أن نتابعهم في مخالفة حكم الله راضيا بقولهم ساخطا لحكم الله، هذا لا شك أنه كافر لما علمتم. الثاني أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما بأن حكم الله أمثل وأنفع وأصلح للعباد والبلاد، لكنه لهوى في نفسه يريد مثلا أن يبقي نفسه أن يبقى على الوظيفة، أو أنه وافق هوى في نفسه يختاره، فهذا لا يكفر ويكون حكمه حكم غيره من الفاسقين، حكم غيره من الفاسقين. كما لو علمت أنت بدون أن تتبعهم بأن هذا حكم الله ولكنك خالفته لهوى في نفسك، لا لاعتقادك أن غيره أحسن أو أنه يجوز الحكم بغيره، نعم، أو أن غيره مثله، فهذا لك حكم الفساق. القسم الثالث أن يتابعهم في ذلك غير عالم بحكم الله، بل هو يظن أن ذلك حكم الله وهو بنفسه لا يستطيع أن يصل إلى الحق بنفسه، ولكن فرضه التقليد، فتابعهم في ذلك ظنا منه أن ذلك هو الحق. فما حكم هذا؟ حكمه أنه إن كان يستطيع أن يعرف الحق بنفسه فهو مفرط ومقصر، فيكون آثما بهذا الاعتبار، لأن الله تعالى إنما أمر بسؤال أهل العلم بشرط، ما هو؟ إن كنتم لا تعلمون. فأما من يكون عالما أو يمكنه التعلم فلا يسأل أهل العلم، لكن من فرضه التقليد إذا تبعهم في هذا ظنا منه أن هذا حكم الله، فما حكم هذا الرجل؟ لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه، لأنه فعل ما أمر به وكان معذورا في ذلك. نعم، فإذن لا يكون عليه شيء. ولهذا ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، لأننا لو قلنا بأن المفتى الذي فعل ما أمر به من سؤال أهل العلم لعدم علمه، لو قلنا بأنه يأثم بخطأ غيره أو بتعمد غيره للخطأ لكان في ذلك حرج ومشقة، كان الناس ما يمكن يثقون بأحد، لو سألوا أحدا قالوا لعله أخطأ أو تعمد الخطأ، إذن دور غيره. سألنا آخر فقال لعله أخطأ أو تعمد الخطأ، إذن إلى من نصل. فالحاصل أن من اتبع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو بالعكس، كم له من قسم؟ كم يكون أقساما؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم ساخطا لحكم الله، فهذا كافر. والثاني أن يتابعهم في قولهم ساخطا له راضيا بحكم الله لكن لهوى في نفسه، نعم، فهذا يكون فاسق ولا يكفر. والثالث أن يتابعهم جاهلا قائما بما أمر به، فهذا نقول إن كان عاجزا عن التعلم أو لم يكن معه إذا لم يكن معه علم كان عاجزا عن التعلم فلا حرج عليه، وإلا كان مقصرا بحسب حاله. في القسم الثاني لو قال قائل لماذا لا تكفرون؟ نعم، نقول لأننا لو كفرنا مثل هذا لازم أن نكفر كل صاحب معصية، لأن كل صاحب معصية يعرف أنه عاصي الله لكن يعلم أن هذا حكم الله ويحاول مثلا أن يتوب ولو في المستقبل. طيب هذا بالنسبة لاتباع الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، لكن ما حكم العلماء والأمراء الذين يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله؟ هذه المسألة كما تعلمون وصف الله الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة أوصاف، فقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الوصف الثاني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الوصف الثالث ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهل هذه الأوصاف الثلاثة لموصوف واحد أو أنها لموصوفين متعددين يا رشيد؟ نعم، قيل إنها لموصوف واحد لأن الكافر ظالم، قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون، والكافر فاسق لقوله تعالى وأما وفينا متعددين، وأنها على حسب حال الحاكم، فقد يكون كافرا وقد يكون ظالما وقد يكون فاسقا. فإن كان حكمه بغير ما أنزل الله مبنيا على اعتقاد أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، أو أن حكم غير الله مثل حكم الله، أو أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، ثلاثة أمور، في الأمور الثلاثة هذه كافر. أما إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو أن حكم غير الله مثل حكم الله فوجه كفره أنه تكذيب لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يقيمون. نعم، من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا قال قائل الآية نفت أن يكون حكم غير الله أحسن منه، قلنا لكنها تضمنت أن حكم الله أحسن له، أحسن الأحكام، بدليل قوله تعالى مقررا ذلك أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ها؟ واضح؟ بلى. فإذا كان الله أحكم الحاكمين وأحسن أحكام، فمن ادعى أن حكم غيره مماثل أو أحسن فهو مكذب للقرآن، وتكذيب القرآن كفر. واضح أو لا؟ طيب، من اعتقد، ايش قلنا؟ من اعتقد حكم بغير ما أنزل الله معتقدا حل ذلك، معتقدا جواز الحكم بغير ما أنزل الله، نقول إنه كافر. ما وجه كفره؟ لأن الله أنكر هذا، أفحكم الجاهلية يبغون، فكل ما خالف حكم الله فهو من حكم الجاهلية. ولكن هذا قد لا يكفي الإنسان، قد لا يكفيه أن يقول عن الشخص إنه كافر، لأن كلمة كافر لا تحسب أنها هينة، لا تقول والله كافر ما فيها إلا الكاف والفا والرا، بسيطة. نعم، المسألة صعبة جدا. من قال على شخص إنه كافر أو قال يا عدو الله وليس كذلك، ها، رجع إليه، المسألة من هينة. لكن يقال إنه يعضد ذلك إجماع المسلمين، إجماع المسلمين إجماعا قطعيا على أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله. فإذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله فهو كمن اعتقد حل الزنا، وحل الزنا اعتقاده كفر. يكون هنا الدليل إنكار الله عز وجل على من ابتغى غير حكم الله وتسمية ذلك حكما جاهليا، ثم إيش؟ إجماع المسلمين إجماعا قطعيا على أنه لا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله، فيكون المبيح أو المحل للحكم بغير ما أنزل الله مخالفا لماذا؟ لإجماع المسلمين الإجماع القطعي. وما كان كذلك فقد ذكر أهل العلم أنه يكون كافرا مرتدا، كمن أنكر تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو أنكر حل الخبز. لو قال واحد الخبز هذا حرام مو حلال، أو البر حرام حرام، أو الرز حرام، أو ما أشبه ذلك. طيب بقينا متى يكون الحكم بغير ما زاله ظلما؟ يكون ظلما إذا اعتقد الإنسان أن حكم الله أحسن الأحكام، وأنه الحكم الذي يجب تطبيقه، نعم، ولا يجوز مخالفته، لكن في نفسه حقد على المحكوم عليه، وده يظلم، وده يهينه، فحكم بغير ما أنزل الله لهذا الغرض، وهو يدري أنه مخالف لحكم الله، وأن حكم الله لا يجوز مخالفته، وأنه أحسن الأحكام وأنفعها للعباد والبلاد، لكن حمله الحقد والبغضاء للمحكوم عليه حتى حكم. شو نقول هذا؟ هذا ظلم، هذا ظالم، وإن كان هو في نفس الوقت فاسقا لكنه يغلب عليه الظلم، لأنه يريد التشفي من هذا المحكوم عليه أو إهانته أو ما أشبه ذلك. القسم الثالث، نعم، ومتى يكون فسقا؟ يكون فسقا إذا كان ليس له غرض بمضرة المحكوم عليه، لكن له هوى، هو بنفسه يأخذ مصلحة من ذلك، إما أن المحكوم له قد رشاه طغى رشوة، وإلا أن له مصلحة في الحكم لهذا الشخص، نعم، مثل كونه قريبا له أو صديقا له أو يرجو من ورائه حاجة أو ما أشبه ذلك. نقول هذا وش اللي حمله؟ ما حمله أن يظلم المحكوم عليه، لا، لأن المحكوم عليه ما يعرفه يمكن ولا معرفه، لكنه يريد مصلحة نفسه فيكون فاسقا بهذا الاعتبار، مع أنه يعتقد بأن حكم الله هو الحكم الأمثل الواجب الاتباع، لكن حمله الهوى على أن يحكم بغير ما أنزل الله، فنقول هذا فاسق، مع أنه لا يخرج عن الظلم، هو فاسق ظالم، لكن الفسق في حقه أظهر، فيكون وصف الفسق في حقه أولى من وصفه بالظلم. وهذا الذي ذكرته في معنى الآيات الثلاث هو الأقرب، وأنها لا تتنزل على موصوف واحد، وإنما تتنزل هذه الأوصاف على اختلاف حالات، على اختلاف حالات. طيب ما تقولون في من وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وعلمه بمخالفة هذه القوانين لحكم الله؟ هو ما حكم لكن وضع قوانين يمشي عليها الناس، نعم، يكفر ولا لا؟ لا كافر، لأن هذا تشريع، لأن الحكم حكم في قضية معينة، لكن هذا تشريع، معناه أنه استبدل شريعة الله في هذا القانون الذي وضعه، في هذا القانون الذي وضعه، فيكون بذلك كافرا، لأن نعلم أنه ما رضي هذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه إيش خير منه للبلاد والعباد، فهذا يكون كافرا. ونحن نقول حينما نقول كافر، نقول إن هذا الفعل يوصل إلى الكفر، لكن قد يكون الواضع له معذورا، قد يكون الواضع له معذورا، مثل أن يغرر به فيقال مثلا إن هذا لا يخالف الإسلام، أو إن هذا من المصالح المرسلة، أو إن هذا فيه كذا وكذا، أو إن هذا مما رد الإسلام فيه الحكم إلى الناس، كما يوجد بعض العلماء وإن كانوا مخطئين غاية الخطأ يقولون إن مسألة المعاملات ما للإسلام فيها دخل، هذه ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبه، نعم، فإذا اقتضى الحال إننا نضع بنوك فيها الربا فليكن، ما في شيء، نعم، إذا اقتضى الحال أننا نجعل ضرائب أو ما أشبه ذلك على الناس ما في مانع، لكن هذا لا شك أنه خطأ خطأ خطأ خطأ، وهؤلاء مخطئون، إن كانوا مجتهدين فالله يغفر لهم، وإن كانوا غير مجتهدين وأنهم من علماء الدولة لا من علماء الملة فهذا خطر عظيم. والصواب الذي لا شك فيه أن الشرع جاء بتنظيم العبادات وهي معاملة الإنسان بينه وبين ربه، وبتنظيم المعاملات وهي معاملة الإنسان مع الخلق، لا في العقود ولا في الأنكحة ولا في المواريث، في كل شيء، في الأحوال الشخصية وغيرها. فالشرع كامل، اليوم أكملت لكم دينا. ويا سبحان الله كيف لا نقول إن المعاملات من الشرع، وأطول آية في القرآن نزلت في المعاملات. نعم، هل يمكن أن نقول هكذا؟ نقول المعاملات ما للشرع في دخل، والله عز وجل أنزل فيها أطول آية في كتابه، هذا لا يمكن يقوله عاقل يدري ما يقول. ولولا نظام الشرع لفسد الناس. وأنا لا أقول إننا نأخذ بكل ما قال الفقهاء، الفقهاء ما نأخذ بكل ما يقولون لأنهم قد يخطئون وقد يصيبون، لكن نأخذ بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول أيضا إن النصوص الواردة في المعاملات أقل من النصوص الواردة في العبادات، ما فيها شك ولا لا؟ لو حصرت الآن مثلا الأحاديث الواردة في من كتاب البيع إلى كتاب الفرائض مثلا لوجدتها أقل من العبادات، ولكن مع هذا لا يوجد حال من الأحوال تقع بين الناس في المعاملات إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما يحلها ويزيل إشكالها. ولكن الخطأ يكون إما من نقص العلم أو نقص الفهم، وهذا قصور، وإما من نقص التدبر وهذا تقصير. يعني ما يكون الإشكال إلا لقصور الإنسان أو تقصيره. وأما إذا وفق للفهم والعلم وبذل الجهد في الوصول إلى الحق فإنه لا بد أن يصل إلى الحق حتى في المعاملات. نعم، ولهذا يقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبروا القول. نعم، ويقول كتاب أنزلناه إليك مبارك رحمه الله ليتدبروا آياته وليتذكر، ويقول وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء حتى في المعاملات، أو إلا في المعاملات، حتى في المعاملات تبيانا لكل شيء. فكل شيء يحتاجه الناس وينتفعون به في دينهم ودنياهم فإن القرآن بينه ولله الحمد. لكن الخطأ يكون إما من قصور أو تقصير. وعلى هذا فنقول إن من سن لولاة الأمور قوانين تخالف الشرع وادعى أن هذه من المصالح المرسلة فإنه كاذب في دعوة، لأن المصالح المرسلة والمقيدة كلها إن اعتبرها الشرع ودل عليها فهي حق ومن الشرع، وإن لم يعتبرها الشرع وأنكرها فليست مصالح ولا يمكن أن تكون مصالح. ولهذا الصواب أنه ليس هناك دليل يسمى المصالح المرسلة، بل نقول ما اعتبره الشرع فهو مصلحة وما نفاه الشرع فهو مفسدة. نعم، ما يمكن أن يستشر عنه، لا بد أن إذا لم يأتي حكم لهذه المسألة معينة فإنك تجدها داخلة في عمومات النصوص. الأحيان الفقهاء يقيسون من وقت، نعم، على سنة صحيح الشرع، إذن تكون حكم النصوص ما دام القياس تم، فإن الشرع لا يفرق بين المتماثلين، فإذن هي منصوص عليه. بل إنما سكت الشارع عنه فهو عفو، يعني في مسائل العادات مثلا ومسائل الأطعمة والأشربة وما أشبه ذلك ما سكت الله عنه فهو عفو، إذن هو مبين في الشريعة، مبين في الشريعة. فهذا هو القول الصحيح عندي، أنه ما في شيء يسمى المصالح المرسلة بل نقول هذه المصلحة إن اعتبرها الشارع أخذنا بها وهي من الشرع، فهي مصلحة اعتبرها الشارع، وإن لم يعتبرها الشرع وأنكرها فليس مصلحة. أدخلت علينا مسألة المصالح المرسلة مسائل كثيرة. بعض العبادات بعض البدع اعتبرها بعض الناس من المصالح المرسلة، من المصالح المرسلة، وقال إن فيها تنشيطا وشحذا للهمم وإيقاظا للنوم. إذن هذه من المصالح المرسلة، الناس نسيوا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يذكرونه، أحدث لهم عيد الميلاد علشان يذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم، ما علموا أن من لم يذكر الرسول إلا في هذه الليلة فلا صلاة له. كل المسلمين في كل الصلوات يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، ويقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللي ما يحيى قلبه بهذا وهو يصلي بين يدي ربه، كيف يحيى قلبه في ساعة يؤتى فيها بالقصائد الباطلة اللي فيها من الغلو ما ينكره الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا ممكن؟ أين المصلحة المرسلة في هذا؟ هذه مفسدة. ولهذا المصالح المرسلة في الحقيقة، وإن كان من وضعها من أهل العلم المجتهدين الكبار لا نشك في نصحهم لله ورسوله ودينه وأمته، لكن استخدمت هذه المسألة، استخدمت في غير ما أراده أولئك العلماء وتوسع فيها. ونحن نقول حتى لو وضعها أحد من أهل العلم فإنها ينظر تقاس بالمعيار الصحيح، إن اعتبرها الشرع قبلت، وإلا فكما قال الإمام مالك كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. على كل حال أنا لا أقول، نحن أعطيناكم قواعد وتطبيق الجزئيات عليكم، إذا عرفت القواعد فطبقها على الجزئيات في أي مكان من الأرض. أعطيتكم القاعدة طبقها، قاعدة واضحة بينة ما تحتاج إلى سؤال، فأنت تطبقها على من ترى، فإذا تمت فيهم شروط التكفير فكفرهم ولا تبالي، وإذا لم تتم فاتق الله عز وجل يا أيها الإنسان ولا تكفر أحدا لم يكفر الله، لأن التكفير أيضا يا أخوان التكفير حكم شرع، من يتلقى؟ من الشرع، ما نكفر من لم يكفر الشرع ولا نقبل أن أحد يكفر من لم يكفر الشرع، كما أننا لن نجبنا عن تكفير ما كفره الشرع أبدا. كون واحد مثلا يتخبط، بعض الناس يعني بعض الناس أول ما ظهرت هذه المسجلات اللي أمامنا قال الذي يقتني المسجل كافر، الله ليش؟ لأن هذا سحر، واقتناء السحر كفر، هل هذا صحيح؟ ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره إن الساعة أول ما ظهرت قالوا إنها سحر، ساعة معنا في عهد ابن كثير ما تطورت، ما جاء للساعة الموجودة الإلكترونية هذه، نعم لو جاءت هذه الساعة الإلكترونية في عهدهم كان يقولون هذا سحر السحر، نعم. لكن على كل حال الإنسان يتقي الله عز وجل في التكفير خاصة، التفسيق أهون، لكن مسألة التكفير من هينة، إذا كفر صار مباح الدم مباح المال يجوز قتله، هينة المسألة، لا يقبل عمله، لا يصلى عليه، لا يدفن مع المسلمين، تنفسخ زوجته منه، أحكام الكفر معروفة للجميع. فلهذا الواجب علينا أن نتقي الله عز وجل في تكفير الناس، وكما أن الواجب علينا أيضا أن لا نجبن في عدم أن لا نجبن في تكفير من كفره الله ورسوله، ولكن يجب أيضا أن نفرق بين المعين وغير المعين. فالشخص المعين نحتاج في الحكم بتكفيره نحتاج إلى أمرين: أولا ثبوت أن هذه الخصلة التي فعلها مما يقتضي الكفر، ثانيا انطباق شروط التكفير عليه، ومن أهمها العلم لأن هذا مكفر، إن كان جاهلا ما نكفره. ولهذا العلماء ذكروا في إقامة الحدود قالوا من شرط إقامة الحد أن يكون عالما بالتحريم، وهو إقامة حد مو بحكم الكفر. لو زنى شخص وهو يظن أن هذا ليس بمحرم يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد، ولو كان ثيبا ما يقام عليه لا بجلد ولا برجل. فإذا كان هذا في الحد الذي هو عبارة عن تأديب لهذا الشخص ما نحكم به إلا بعد أن يعلم بالتحريم، فكذلك في مسألة الكفر قد يجي إنسان يفعل ما يكفر لكنه جاهل ما يفعل، إذا علمت قال جزاك الله خير ورجع عن كفره هل نكفره؟ ما نكفره. كذلك أيضا قد يكون الإنسان في حال ما يدري ما يقول، يغضب الإنسان ويروح والعياذ بالله يسب الدين وما أشبه ذلك، نعم، لكنه ذاك الساعة قد فار دمه وصار لا يدري ما يقول، يحكم بكفره؟ هذا لا يحكم بكفره، كما لا نحكم بطلاقه إذا طلق مثلا. فالمسائل لها شروط ولها موانع، وليس كل كلمة يقال إنها كلمة كفر أو كل فعل يقال إنه فعل كفر يكفر به كل من اتصف به حتى تقوم عليه الحجة. قال الله عز وجل: لئلا يكون الناس حجة بعد الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع على سبيل المؤمنين وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأمثال ذلك من الآيات البينة الواضحة. ونسأل الله السلامة. قد يحصل الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. الثانية: تفسير آية براءة. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الثالثة: على معنى العبادة التي أنكرها عدي. التنبيه تنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. نعم، معنى العبادة التي أنكرها عدي هي التعبد لهم بالطاعة، التذلل بالركوع والسجود والنذور وما أشبهها، فقال لسنا نعبدهم، يعني هذه العبادة. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام المراد من عبادتهم بأنها طاعته في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. نعم. الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. أين؟ يعني معناه أنه إذا كان أبو بكر وعمر لا يمكن أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهما، فما بالك بمن بعدهما يكون من باب أولى وأحق. كذلك تمثيل أحمد بسفيان الثوري إمام جليل أنكر على من يأخذون برأيه ويدعون ما صح به الإسناد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واستدل رحمه الله بقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فما بالك بمن دون سفيان؟ واضح؟ يكون معارضة قول الرسول عليه الصلاة والسلام بمن دون أبي بكر وعمر وبمن دون سفيان أشد وأقبح. نعم. أحمد. تمثيل أحمد. نعم أضاف إلى مصدر أضيف إلى فاعل. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال. تسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ذي الأحوال. ثم تغيرت الأحوال من حال نسخة ثانية. إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. يقول مالك رحمه الله، يقول الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، وهذا لا شك أنه أشد من معارضة قول الرسول عليه الصلاة والسلام بقول أبي بكر وعمر. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالح، بينما عبد عيسى بن مريم وغيره من الصالحين فصار يعبد من ليس من الصالحين، يعني يركع له ويسجد ويعظم تعظيم الرب ويوصف بما لا يستحق الوصف به إلا الرب من ليس من الصالحين. وهذا كما يوجد عند كثير من الشعراء وغيرهم، يمدحون من يمدحون من الملوك ومن الوزراء ومن غيرهم، وهم لم يستحقوا أن يكونوا من الله. هنا يوجد في بعض التفاسير من طالب الإسلام واضعوها من؟ واضعوها جهال ما يعرفون من الشريعة شيئا ولا من الأديان شيئا، ثم وضعوه. والموضوع الذي أتحدث عيث فيها